صل عليك الله يا النور الساني، يا بهجة قلبي وعقلي وعياني. صل عليك الله ما غنت الطيار والموال بالترديد شجاني. صل الله عليك ما هبت الانسام فرياد العشاق بتحناني. راني نهيم في بحور الاشواق والمديح يجري شهد على لساني. صلى الله.